مش بعيد عليك يا رب، مش بعيد أبداً عليك، مش بعيد ما انت المحب. وما نصرخ اما نصرخ نلتقي، مش بعيد عليك يا رب، مش بعيد ابدا عليك، مش بعيد ما انت المحب. وما نصرخ اما نصرخ نلتقي.